بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل حديثنا مع الإمام الحريري رحمه الله في هذه المنظومة التي هي ملحة الإعراب. قد مر معنا في الحصة الماضية الحديث عن حروف الجر، فقال المصنف: باب حروف الجر. لأن الأسماء المجرورة أو الاسم المجرور يكون مجرورا بأحد أمور ثلاثة، أولها بحروف الجر، وهو الذي بوب له بها التبويب باب حروف الجر، وفيها أيضا حروف القسم، والثاني أن يكون مجرورا بالإضافة، وهو الذي يليه باب الإضافة، والثالث سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، وهو مجرور بالتبعية، وذلك في التوابع الأربعة التي هي النعت والعطف والتوكيد والبدل، مع الثاني من المجرورات وهو المجرور بالإضافة. قال: باب الإضافة. وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم: دار أبي قحافة، فتارة تأتي بمعنى اللام نحو: أتى عبد أبي تمام، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت ما نازد فقس ذاك وذا. ذكر المصنف في هذه الأبيات القسم الثاني من المجرورات، وهو المجرور بالإضافة. والإضافة هي إضافة اسمين إلى اسمين بقصد التعريف أو التخصيص. الإضافة إضافة اسمين إلى اسمين بقصد التعريف أو التخصيص. هذا التعريف يعطينا أن الإضافة إما أن تكون للتعريف، وذلك إذا أضيف الاسم إلى معرفة، أو تكون للتخصيص، وذلك إذا أضيف الاسم إلى نكرة. إذا أضيف الاسم النكرة يكون المضاف في الغالب نكرة، إذا أضيف إلى ما بعده وكان المضاف إليه معرفة اكتسبت النكرة التعريف، فكانت الإضافة تعريفية. وإذا أضيف الاسم النكرة إلى نكرة اكتسبت التخصيص ولم تكتسب التعريف. فالأول يسمى مضافا والثاني مضافا إليه. حكم الأول على حسب ما تقدمه من علامة الإعراب، يعني من العوامل. إذا كان العامل الذي يطلب الرفع فهو مرفوع، وإذا كان يطلب النصب فهو منصوب، وإذا كان يطلب الجر فهو مجرور. وأما الثاني فحكمه أبدا الجر، لأنه مضاف إليه مجرور بالإضافة. مثال ذلك: مثلا نقول جاء غلام زيدين، جاء فعل ماض وغلام فاعل وهو مضاف، وزيدين مضاف إليه، فالمضاف هو غلام والمضاف إليه هو زيد. والإضافة هنا يعني أضيف النكرة اللي هو غلام، الذي هو غلام، إلى معرفة وهو زيد، فاكتسبت النكرة التعريف من أجل إضافتها لمعرفة. لو قلنا مثلا غلام رجل، جاء غلام رجل، فغلام نكرة ورجل نكرة، فاكتسبت هذه الإضافة أو هذه النكرة اكتسبت بالإضافة التخصيص للتعريف على التعريف السابق. إذن فالأول يسمى مضافا والثاني مضافا إليه، والأول قلنا على حسب العوامل قبله، وأما الثاني فهو مجرور أبدا وهو المراد هنا. بقي جره، هل جره بالمضاف يعني بالاسم المضاف، أم جره بالحرف المقدر في الإضافة؟ الأول ذهب إليه سيبويه ونصره كثير من العلماء، والثاني رجحه ابن مالك رحمه الله وتبعه فريق من العلماء. والمصنف الشارح بحرق ذهب إلى أن الصواب هو ما ذهب إليه سيبويه، من أن الجار للمضاف إليه هو المضاف، الاسم المتقدم الذي هو المضاف هو الذي عمل الجر في المضاف إليه، كما ذكروا عن المبتدأ أنه هو الرافع للخبر كما قال ابن مالك، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، رفعوا الخبر بالمبتدأ. ولهذا قال المصنف وهذا ظاهر كلامه: وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة إلى آخره. إذن المضاف إليه يكون مجرورا أبدا، والظاهر أن جره بالاسم المضاف. قلنا الإضافة تنقسم إلى قسمين: إضافة محضة حقيقية أي معنوية، وإضافة لفظية. إضافة لفظية أي غير محضة وغير حقيقية. القسم الثاني الذي هو الإضافة اللفظية فقط تكون في الاسم المضاف الذي هو وصف من الأوصاف كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، هذه الثلاثة إذا كانت بمعنى المضارع أي تدل على الحال أو الاستقبال فلها حالتان: إما أن تضاف وإما أن لا تضاف، كمثل كقوله تعالى: متم نوره، والله متم نوره. متم اسم فاعل فهو وصف اسم فاعل، متم نوره. كذلك بالغ أمره، موهن كيد الكافرين. هذه الأمثلة وما شابه اسم الفاعل يصح أن يكون مضافا وأن يكون غير مضاف، يعني كما قرئ أيضا: متم نوره، بالغ أمره، موهن كيد، إلى آخره. فإذا أضيف كانت الإضافة لفظية فقط، ومعنى لفظية المقصود منها التخفيف، لأن قولك متم نوره أخف من متم نوره لما يحصل من تنوين إلى آخره، لهذا سميت هذه الإضافة لفظية، وهي من إضافة اسم الوصف لمعموله، من إضافة الوصف لمعموله، معموله أي مفعوله أو نائبه إلى آخره. في اسم الفاعل متم نوره، هذا إذا نونا اسم الفاعل كنا متم نوره، كان متم، الله متم خبر، ونوره مفعول به، متم فيه ضمير هو الفاعل، متم هو، ونوره مفعول به فهو معمول لاسم الفاعل، وإذا أضفناه يكون من إضافة المعمول لعامله، متم نوره متم الخبر وهو مضاف، ونوره مضاف إليه، بالغ أمره كذلك إلى آخره. كذلك في اسم المفعول تقول مثلا: فلان معمور البيت، معمور داري، لأن الأصل أو مثل الوجه الآخر أن تقول معمور داره، فتقول داره نائب عن الفاعل، لأن اسم المفعول بمنزلة الفعل المبني لما لم يسمى فاعله. وفي الإضافة اللفظية معمور الدار مثلا. وكذلك الصفة المشبهة حسن الوجه، حسن وجهه، عظيم القدر إلى آخره، هذه أيضا إضافة لفظية في هذه الثلاثة، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. فالإضافة هنا لفظية، هذا هو القسم الثاني ولم يتعرض له المصنف هنا، ولكن ذكر القسم الأول وهو الإضافة المعنوية، الإضافة المحضة، الإضافة المحضة. فقال قد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة، دار أبي، هذه دار، هذه اسم إشارة مبتدأ مبني في محل رفع مبتدأ، ودار خبر وهو مضاف، وأبي مضاف إليه مجرور بالياء النائبة عن كسرى، لأنه واحد من الأسماء الستة أبي، وهو مضاف، وقحافة مضاف إليه مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرى، لأنه ممنوع من الصرف للتأنيث اللفظي تاء. هذا يعني مثال للمضاف المضاف إليه، يعني الإضافة. وهذه الإضافة المعنوية، الإضافة المحضة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن تقدر باللام، أو تقدر بمين، أو تقدر بفي. الكثير الشائع هو أن تأتي الإضافة بتقدير اللام أو مين، والقليل النادر أن تأتي مقدرة بفي. وضابط هذه الأقسام الثلاثة أن الإضافة التي تقدر بمين أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، أن يكون المضاف أي الأول، الاسم الأول، جزءا من المضاف إليه الذي هو الثاني، كمثل خاتم حديد، قل هذا خاتم حديد وثوب حرير مثلا. فخاتم حديد الاسم الأول المضاف، بعض المضاف إليه، جزء من المضاف إليه، خاتم من حديد، فالإضافة هنا تقدر بمن. وفيها تعريف آخر وهو أن يصلح الثاني أن يكون مبتدأ للأول، أن يكون خبرا للأول، أن يصلح الثاني في هذا النوع الذي هو تقدر فيه الإضافة بمن، يصلح أن يكون الثاني خبرا للأول، فتقول الخاتم حديد والثوب حرير والباب خشب، باب خشب وثوب حرير وما شابه ذلك، هذا تقدر فيه الإضافة بمين. وابن مالك رحمه الله يقول إن المضاف إليه مجرور بهذا الحرف المقدر الذي هو مين أو اللام أو في. هذا إذن المثال الأول أو القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة، ما يقدر بمين، وضابطه قلنا أن يكون الأول بعضا من الثاني أو جزءا من الثاني، أو قل أن يكون الثاني كلا للأول، يعني كما كيفما عبرت في المعنى صحيح، أو تقول في التعريف الآخر أن يكون الثاني يصلح خبرا للأول، فتقول الخاتم حديد، بخلاف يد زيد فلا يصلح أن يكون الثاني خبرا للأول، فلا يصلح أن تقول اليد زيدون. لهذا هذا المثال يصلح أن يكون من القسم الثاني، وهو ما يقدر فيه اللام، ما يقدر فيه اللام، وهو أن لا يصلح أو أن لا يكون فيه الأول جزءا من الثاني. ويتضح لنا يعني كما يرتب النحاة في هذا الباب أن نعرف القسم الثالث وهو ما يقدر بفي، فيظهر بتعريف يعني القسم الأول والثالث يظهر الثاني. تعريف الثالث وهو الذي يقدر فيه الفاء الظرفية أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، كما ذكروا في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، التقدير مكر في الليل وفي النهار، مكر في الليل، بل مكر الليل، الإضافة هنا قدروها بمعنى الظرفية، بمعنى في الظرفية. وضابطها أن يكون الثاني أي المضاف إليه ظرفا للمضاف، ظرفا ومحلا لأن يقع فيه المضاف. المكر وقع في الليل وفي النهار، بل مكر الليل والنهار، كما يقولون شهيد الدار، شهيد الدار أي شهيد في الدار. وهذا أقل يعني أقل استعمالا، أو هو قليل تقدير الفاء قليل، حتى إن بعضهم لم يذكره ولم يقبله، ولكن له أمثلة كما ذكر ابن مالك وغيره رحمه الله. إذن فضابط ما يقدر فيه مين أن يكون الأول جزءا من الثاني بعضا منه، أو أن يكون الثاني يصلح أن يكون خبرا للأول. ضابط ما يقدر فيه الفاء الظرفية هو أن يكون الثاني أي المضاف إليه ظرفا للأول للمضاف. وغيرهما هو الذي يقدر باللام، وهو الكثير الشائع، وهو الكثير الشائع. فقال المصنف في هذين أو في هذه الأمور الثلاثة يعني في تقدير اللام ومين وفي، ولم يذكر وفي لقلتها، قال فتارة تأتي بمعنى اللام، أي فتارة مرة تأتي الإضافة مقدرة باللام، نحو أتى عبد أبي تمام، أتى فعل ماض وعبد فاعل، وهو مضاف أبي مضاف إليه مجرور بالياء نائب عن الكسرة لأنه اسم من الأسماء الستة، وهو مضاف تمام مضاف إليه أي عبد لأبي تمام، لأبي تمام، هذه تقدر باللام. وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منازل فقس ذاك وذا، وتارة تأتي هذه الإضافة مقدرة بمعنى من، وهذه من الجنسية، فالمضاف إليه من جنس المضاف، يعني هذه من المقدرة هي من الجنسية، من لبيان الجنس، من لبيان الجنس، فلذلك يكون المضاف إليه أيضا من جنس المضاف، أو المضاف من جنس المضاف إليه. الخاتم من حديد، الجنس هو الحديد والخاتم منه، فمين لبيان الجنس. ولذلك قال وتارة تأتي بمعنى مين إذا قلت، إذا قلت في قولك في كلامك منا زيدين، منا يعني هذا من الأوعية التي كان يوزن بها السوائل مثل الزيت أو العسل أو غيرهما، منا زيتين، منا زيتين، فتقول هذا منا زيتين، أي منا منا من زيتين، هذا منا من زيتين، فالإضافة هنا تقدر بمن. قال المصنف في آخر البيت فقس ذاك وذا، أي قس ذاك الذي يقدر باللام وذا الذي يقدر بمن، قس على هذين المثالين ما شاك لهما وما كان من جنسهما. إذن فهذه هي الإضافة، هذا هو القسم الثاني الذي يجر بالإضافة. إذن وخلاصته إذن كما سبق أن الإضافة على قسمين، إضافة حقيقية إضافة محضة، وهي الإضافة المعنوية، وهي التي تحدث عنها المصنف في هذه الأبيات الثلاثة، وقسمها يعني إلى ما تقدر باللام وما تقدر بمين، وأشرنا إلى ما يقدر بفي وهذا قليل، وكذلك يعني أو القسم الثاني وهو الإضافة اللفظية فقط، وهي ثلاثة أنواع أيضا، إذا كانت صفة، إذا كان المضاف صفة والمضاف إليه معمولها، ك يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، يعني وبهذا يعني التعريف يعني أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه معموله أو معموله، أن يكون المضاف إليه أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه معموله، فيخرج إذا كان المضاف وصفا والمضاف إليه غير معموله، وكذلك إذا كان المضاف غير وصفين والمضاف إليه معموله، فيبقى أن يكون يعني هذه الإضافة اللفظية فقط، الإضافة اللفظية فقط، أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه معمولا له، وذلك في هذه الثلاثة، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة كما مثلنا. وأما الإضافة يعني المحضة المعنوية فهي التي تحدث عن المصنف وبينا أنها إذن تقدر باللام وتقدر بمين، ثم الشارح بينا أنه كذلك يكون التقدير بفي كقوله تعالى مكر الليل، بل مكر الليل والنهار إلى آخره. ننتقل بعد ذلك إلى العنوان الآخر الذي بوب له المصنف بقوله باب الأسماء التي تجر بمعنى الإضافة، باب الأسماء التي تجر بمعنى الإضافة. ذكر هنا في هذا العنوان أسماء تجر بالإضافة أبدا، وأشار إلى أن هذه الأسماء كثيرة، هي أسماء شتى، فقال وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل زيد وإن شئت لدى، ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل، ثم الجهات الست فوق وورا، ويمنتان وعكسها بلا مرا، وهكذا غير وبعض وسوى، في كليم شتى رواها من روى. ذكر في هذه الأبيات الأربعة أن كثيرا من الأسماء تكون مضافة أبدا، أي دائما، لأنها من أسماء الجهات ومن الظروف، من الظروف. قال وفي المضاف ما يجر أبدا، في باب المضاف، في باب الإضافة، أسماء تجر أبدا بالإضافة، وذلك مثل، مثل كلمة مثل، فتقول فلان مثل فلان، زيد مثل عمرو، زيد مبتدأ ومثل خبر وهو مضاف عمرو مضاف إليه، الاسم الواقع وبعد كلمة مثل أبدا مضاف إليه، أبدا مجرور بالإضافة، هذا معنى قول المصنف. وإن شئت لدى، لدى تقول فلان زيد مثلا لدى عمرو، لدى بمعنى عند، لدى عمرين وعند عمرين، فهي ظرف بمعنى عند لدى، كقوله تعالى من لدنه، وعلمناه من لدنا علما، من لدني إلى آخره، عند، وعنده مفاتيح الغيب، وعند الله إلى آخره، عند ولدى. ومنه سبحان، سبحان اسم سبحان مضاف إلى ما بعده أبدا، فهو مضاف وما بعده مضاف. فتقول سبحان الله وسبحانك، أي الضمير يعود على الله عز وجل، سواء أضفته إلى الضمير أو إلى اسم الظاهر فهو لا يستعمل إلا مضافا، لا يستعمل غير مضاف. سبحانه أن يكون له ولد، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان ربك إلى آخره. وذو بمعنى صاحب، التي تقدمت معنا في الأسماء الستة، ذو دائما مضافة وتضاف إلى اسم الجنس، إلى الاسم الظاهر وهو الاسم الجنس، مثل ذو مال وذو علم وذو جاه وذو فضل وذو شجاعة وذو إلى آخره. الله ذو الفضل العظيم، عزيز ذو انتقام. فكلمة ذو التي بمعنى صاحب مضافة إلى ما بعدها أبدا، وما بعدها مجرور بالإضافة. وذو ومثل، ومثل يعني ذكرها في البيت السابق مثالا، قال مثل زيدين، مثل زيدين، ومثل كذلك مثيل ومثل، وما جاء منها في هذه اللغات مثل ومثل ومثيل، كلها يعني تكون لا تستعمل إلا مضافة، لابد أن يكون مبدأ مضاف إليه. ومع، مع الكثير هو فتح العين منها، وقد تسكن كما في النظم هنا، مع ظرف يضاف إلى ما بعده أو يضاف إليه ما بعده، فالاسم الذي بعده أبدا مجرور بالإضافة. وعند يعني بمعنى لدى كما سبقت، لدى وعند. وأولو، أولو يعني أولو، هذا ملحق بجمع المذكر السالم كما مر معنا، أولو لأنه لا مفرد له من لفظه. أولو، أولو الألباب، أولو الأرحام إلى آخره. أولو المذكر، أولو جمع المذكر السالم يعني ملحق بجمع المذكر السالم. وكذلك أولات وأولات الأحمال وذوات وذات، كل هذه لا تستعمل إلا مضافة، والاسم الذي بعدها مجرور بالإضافة أبدا. وكذلك كل، اسم كل، كل وعكسه بعض، كل وبعض يعني بعض جزء. كل اسم كل يستعمل مضافا، مضافا لفظا أو مقدرا إذا نوينا. قل كل تنوين عوض عن الاسم المضاف، يعني كل وبعض. كل إنسان، كل مضاف، الاسم الذي بعده مضاف إليه مجرور بالإضافة. قال ثم الجهات الست، الجهات الست فسرها بقوله فوق وضدها تحت، وورا وضدها أمام وقدام. قال ويمنه وعكسها، أي عكس هذه الثلاثة، فوق وورا ويمنه، عكسها فتكون هذه الجهات الست، فوق عكسه تحته، وراء عكسه قدام وأمام، يمنه عكسه يسرى. فهذه يعني الجهات الست كلها الاسم الذي بعدها مجرور بالإضافة أبدا. تقول فوق الكرسي وتحت الشجرة مثلا، ووراء، وراء المحراب، ووراء الإمام، وأمام الشيخ، ويمنة الأستاذ، ويسره إلى آخره. قال وعكسها بلا مراء، أي بلا مراء بلا شك، بلا مراء مقصورة، بلا مراء أي بلا شك. قال ثم الجهات الست فوق ووراء ويمنتان وعكسها بلا مراء. وهكذا غير وبعض وسوى في كليم شتى رواها من روى. وهكذا غير كلمة غير، كلمة غير ما بعدها أبدا مجرور بالإضافة، غير أولي الضرر، غير المغضوب. فغير في نفسها على حسب العوامل، يعني كلمة السابقة، ولكن ما بعدها مجرور بالإضافة أبدا. وبعض كذلك كلفظ كل، بعض الاسم الذي بعدها مجرور بالإضافة أبدا. وسوى، سوى من الكلمات التي يستثنى بها من باب الاستثناء، سوى وغير. وسوى فيها لغة بضم السين سوان، سوان، وقيل أيضا سوى، وقيل إن كلمة سوى كلمة مستقلة سواء لأنه فيها المد. سوان وسوان، سوى وسوى الاسم الذي بعدها مجرور بالإضافة يعني كباقي الكلمة المتقدمة. قال في كلم شتى، كلم شتى أي كلام كثير أو في كلمات كثيرة، رواها من روى أي من تتبعها وجمعها من كلام العرب. وقد ذكر الشارح هنا مجموعة، يعني المؤلف في شرحه لهذه المنظومة ذكر منها كلمات كثيرة نسردها، وهي قوله فمن ذلك سبحانه، يعني دمج بين ما تقدم وما وزاد عليه غيره، سبحانه ومعاذ وعياذ، تقول معاذ الله وعياذ الله مثلا، ومع وكل وبعض وأي، وأي أي تستعمل مضافة، وكلا وكلتا، سبق معنا في باب التثنية أن كلا وكلتا من مما ألحق بالتثنية، ولا تستعمل كلا وكلتا إلا مضافة، فإما أن تضاف لاسم الظاهر وإما أن تضاف لاسم الضمير. إعرابها أو يعني إعرابها أن تكون معربة ملحقة بالمثنى، يشترط أن تكون مضافة للضمير كما مر معنا. وإذا أضيفت لاسم الظاهر فإن إعرابها يكون على الألف تعذرا، تعرب إعراب الاسم المقصور. وكلا وكلتا، ومثل ومثيل، وكذلك شبه وشبيه ونحو وشطر ونظير وعند ودون وسوى وغير. وبيد بمعنى غير، تقول جاء فلان بيد أنه، أي غير أنه، بيد ما بعدها. والمسألة يعني مسألة الإضافة هنا، هذه الكلمات ما بعدها يكون مضافا سواء كان يعني مفردا أو جملة، فقد يأتي بعض هذه يعني بعد هذه الألفاظ قد يأتي بعدها جملة، فتكون أيضا الجملة في محل جر بالإضافة، بإضافة هذا الاسم أو الظرف إلى ما بعده، كمثل إضافة الجملة لإذ وإذا وما شابهها. قال وبيد بمعنى غير. وقبيل، تقول هذا من قبيل مثلا الجائز، أو من قبيل المستحيل، أو من قبيل الواجب إلى آخره، قبيل. وقبالة، قبالة أي تجاه، وتلقاء، وحذاء، وإزاء، وقبل، وبعد. والجهات الست التي هي قدام وخلف وفوق وتحت ويمين ويمنه ويسره وما يجري مجراها، مثل يمين وشمال وأعلى وأسفل ووراء وأمام. ومن ذلك سائر، كذلك سائر بمعنى باق، ولا أمر الله في القسم ومعناه بقاء الله، لأنه يقال عمر إلى آخره، عمر الله تستعمل في القسم، وقد تستعمل في التوكيد لغير قسم فتقول لا أمري، لكن إن كان المقصود بها القسم فإنه كما هو معلوم لا يجوز القسم إلا بالله. قال: ومن ذلك أيضا ذو وذات، وتثنيتهما وجمعهما ذو وذات، وأولو التي معناها ذو، وأولات التي معناها ذوات، وبين وعند ولدى ولد، ووسط بسكون السين وفتحها، وسط ووسط. والفرق بينهما أن المسكنة السين تحل محل بين، التي تكون يعني مسكنة السين وسط تكون بمعنى بين، فتقول جلست وسط القوم أي بينهم، ولا تقول وسط الدار وإنما تقول وسط الدار، لأن الدار لا يصلح أن تقول جلست بين الدار، إلا إذا أن تقول إلا إذا قلت بين الدار والمسجد مثلا، ولكن في الدار يعني لا تستعمل فيها بين، إنما تقول جلست وسط الدار. فوسط بسكون السين يعني الأشهر هو أنها تستعمل في المكان الذي تستعمل فيه بين، تكون بمعنى بين. وهكذا في كلمات كثيرة يعني أشار إليها المصنف، قال في كلمات في كلم شتى، هذه هي يعني إشارة، هذا من المصنف إشارة إلى بعض الأسماء التي تجر بالإضافة أبدا، ولذلك قال: وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل زيدين وإن شئت لدى، ومنه سبحانه وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل، ثم الجهات الست فوق وورا ويمنى وعكسها بلا مرا، وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها من روى. هذا فصل أو هذا الباب ذكر فيه المصنف هذه الأسماء إشارة إلى يعني أنها تستعمل أبدا مضافة. فيها في البيت الأول: وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل لدن زيدين وإن شئت لدى. نعم، هذه النسخة فيها سقط، انتبهناش لها. وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل لدن زيدين وإن شئت لدى. نعم، مثل لدن زيدين وإن شئت لدى إلى آخره. ثم بعد يعني هذا العنوان باب الأسماء التي تجر بمعنى الإضافة أو تجر بمعنى الإضافة، انتقل إلى كلمة كم الخبرية. كم الخبرية، هذه اللفظة كم بالنسبة لكل، بالنسبة إلى إذا أضيفت إلى يعني جاء ما بعدها جملة، جملة فعلية، كل يعمل على شكل كل. هنا كل الإضافة، الإضافة عوض عنها التنوين، لأن كل تضاف إلى اسمين إلى مفرد، وقد سبق معنا في الحديث عن التنوين أن التنوين منه ما ينوب يعني تنوين العوض منه ما يكون عوضا عن حرف أو عن كلمة أو عن جملة، وقلنا بأن التنوين الذي هو عوض عن كلمة خاص في هاتين الكلمتين كل وبعض، كل وبعضين. فالتنوين الموجود في لفظ كل وبعض يكون عوضا عن كلمة وهي التي كانت في الأصل مضاف إليه، كل إنسان كل، إذا نونا لم تبقى الإضافة، وإذا لم ننون تأتي الإضافة، فالإضافة للمفرد هنا في لفظ كل وبعض. ويلحق به بعضهم لفظ أي، لفظ أي يعني من تنوين الذي يكون عوضا عن كلمة، هذه اللفظة لفظة أي كذلك، مثل كل وبعض. قال المصنف بعد ذلك: باب كم الخبرية. باب كم الخبرية، يعني بوب لهذه اللفظة التي هي كم الخبرية، وقيدها بالخبرية احترازا من الاستخبارية التي هي الاستفهامية. فكم إما أن تكون للخبر للإخبار أو للاستخبار. التي تكون للإخبار هي الخبرية التي ذكر هنا، والتي تكون للاستخبار هي الاستفهامية، يستخبر بها أي يستفهم بها. والتي يستفهم بها كم الاستفهامية الاستخبارية يكون الاسم بعدها منصوب أبدا ويكون مفردا دائما، يكون بعدها مفردا منصوبا أبدا ويكون منصوبا على التمييز، هذه كم الاستفهامية. كم الخبرية يكون الاسم بعدها مجرورا بالإضافة أيضا، وهذا هو وجه المناسبة التي ذكر المصنف كم الخبرية هنا من أجلها، وهي أن كم تجر أيضا بالإضافة كم الخبرية. قال واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا، تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت وأعبودي. إذن كم الخبرية هنا تجر بمعنى الإضافة، الاسم الذي بعدها يكون مجرورا. ويؤخذ من تمثيل المصنف أن الاسم الواقع بعد كم الخبرية يكون مفردا ويكون جمعا، يكون مفردا ويكون جمعا، يكون مفردا وجمعا مجرورا إذا كان دون العشرة وبعد المئة. إذا كان دون العشرة فهو جمع، وإذا كان بعد المئة ما فوق المئة فهو مفرد كما سيأتي. قالوا اجرر بكم ما كنت عنه مخبرا، ما كنت عنه مخبرا إخبار، معظما لقدره مكثرا، إذا كنت تعظمه وتكثره، معظما لقدره وتكثره مكثرا له، الباب التكثير والإخبار، فتقول كم مال أفادته يدي. كم مال أي مال كثير، كم للتكثير. وكم إماء ملكت وأعبودي، وكم إماء وأعبود، كم إماء للتكثير وللإخبار وللتفاخر، فتكون للتفاخر وللتكثير وللتعظيم، فلذلك تكون للإخبار فيجر الاسم بعدها، يكون مفردا ويكون جمعا، بخلاف الاستفهامية كما أشرنا فلا يكون الاسم بعدها إلا منصوبا على التمييز ولا يكون إلا مفردا. إذن فكم الخبرية نقول في إعرابها كم الخبرية يعني تكون على حسب يعني موقعها في الجملة. إذا قلنا كم مال أفادته يدي، كم مال مثال المصنف، كم مال أفادته يدي، فكم هنا اسم وضع لي يعني اسم وضع للعدد المبهم، للعدد المبهم، كم للتكثير، كم مال، ومحله نصبون بالفعل الذي بعده أفادته، أفادت كم، أفادته يدي، فهو محله نصب، وهو مضاف ومال مضاف إليه، وهو مضاف ومال مضاف إليه، إيه؟ نعم آه نعم مفعول به مقدم، على حسب يعني الجملة التي بعده، إن كان يطلبه عامل وإلا كان مبتدأ، إن كان يطلبه عامل يعمل فيه إما الرفع أو النصب وهذا الغالب، أو يكون مبتدأ وما وهو مضاف وما بعده مضاف إليه ثم بعده الخبر. وكم إماء كذلك ملكت، وملكت كم، وكم إماء ملكت وأعبودي، وكم ملكت يدي أيضا من إماء وأعبود. إذن هذا الكلام فيه قصير. كم الخبرية؟ أي يعني الخبرية تفيد التكتير والتعظيم والتفاخر، وضعت هي للعدد المبهم يعني غير المعين، فلذلك يعني يأتي بعدها المفرد ويأتي بعدها الجمع. يعني كما ذكر المصنف قال: اعلم أن كم اسم موضوع للعدد المبهم جنسا ومقدارا، ولها موضعان لاستفهام والخبر المقترن بالتكتير تكتير إلى آخره. قال: فالتي تكون للإخبار يعني تكون، فما بعدها يكون مجرورا، ويشترط هنا أن لا يفصل بينها وبين مضافها ما أضفت إليه. يشترط أن لا يعني يشترط أن يكون مجرورا، يشترط في ذلك أن لا يفصل بينهما، فإن فصل بينهما بفاصل جاز نصبه. فتقول مثلا: كم لي عبدا، وتريد أيضا التكتير والإخبار، كم لي عبدا، ولكن لتبقى يعني يبقى ما بعدها مضاف إليه مجرور فلا يفصل بينها وبين مضافها، يعني كما هو شرط في الإضافة أن المضاف مع المضاف إليه، وهذا لم نذكره سابقا في باب الإضافة، أن المضاف مع المضاف إليه يصيران بمنزلة الاسم الواحد، فلهذا لا يفرق بينهما ولا يفصل بينهما فاصل إلا في حالات قلائل، في حالات محصورة، لأنهما بمنزلة الشيء الواحد. وهذا أيضا يعني يذكرنا بمسألة أخرى لم نشير إليها في باب الإضافة، وهي أن المضاف مع المضاف إليه كالاسم الواحد من هذه الجهة، فلهذا لا يفصل بينهما بفاصل إلا في حالة نادرة. كذلك يعني في المضاف مع المضاف إليه لا ينون، لأن التنوين دليل على الفصل، لا ينون. وهذا نشير إليه مرات ومرات، أن التنوين والإضافة لا يجتمعان، وأل للتعريف مع الإضافة لا يجتمعان إلى آخره. فهذه الثلاثة يكون واحد منها إما أن تكون الإضافة فلا يكون حينئذ التنوين ولا أل المعرفة، وكذلك إذا كان التنوين لا تكون الإضافة ولا تكون أل، وكذلك إذا كانت أل فلا يكون التنوين في الاسم ولا يكون الإضافة، أو يعني فلا يكون التنوين ولا تكون الإضافة إذا كانت أل. فهذه الثلاثة لا تجتمع إلا في النوع الثاني الذي لم يشر إليه المصنف، وهو الإضافة اللفظية، فيقع فيه يعني في الوصف يجتمع فيه أل مع الإضافة، كقوله تعالى: والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة، لأن الإضافة هنا لفظية فقط ليست معنوية. والممنوع أن تجتمع الإضافة مع التنوين أو الإضافة مع أل هو في يعني في الإضافة المعنوية. نقول هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني بقيت لنا حصة الإعراب. نعم، أين وصلنا في الحديث؟ أخبرني عن الإيمان، حديث جبريل مر معنا في حديث جبريل في إعرابه. وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: أخبرني عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. أخبرني، أخبر فعل أمر، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو المخاطب، مستتر وجوبا تقديره أنت، أخبرني هو الفاعل، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، لأن فعل الأمر للمفرد المذكر مخاطب، فإذا كان الفعل الأمر للمفرد المذكر المخاطب يجب استتاره، يجب حذفه استتاره. أخبرني عن الإيمان، عن حرف جر، والإيمان اسم مجرور بعن، والجار والمجرور متعلقان بالفعل الذي هو أخبر. أخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعل ماض وما بعده مقول القول. الإيمان مبتدأ، الإيمان مبتدأ. أن تؤمن أن حرف نصبي ومصدرين، حرف النصب لأنها من نواصب المضارع كما سيأتي إن شاء الله، ومصدرين لأنها تسبك بالمصدر. تؤمن فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره تؤمن، وفيه ضمير مستتير هو الفاعل. أن تؤمن أنت مستتير وجوب أيضا. تؤمن بالله جار ومجرور، با حرف جر اسم الجلالة، لفظ الجلالة مجرور بالباء وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره، والجار ومجرور متعلقان بالفعل. تؤمن وملائكته، الواو حرف عطف، وملائكتي اسم معطوف مجرور، معطوف على المجرور مجرور، وهو مضاف، والها ضمير مضاف إليه. وملائكته وكتبه عاطف ومعطوف، ورسله عاطف ومعطوف، واليوم الآخر، واليوم عاطف ومعطوف، والآخر نعت ديال اليوم. وتؤمن الواو حرف عطف، تؤمن معطوف على تؤمن الأولى، بالقدر جار متعلق بتؤمن، خيره وشره، خيره بدل من القدر، بدل بعض من كل، القدر كل، وخيره بعض منه، وشره معطوف عليه على خيره، خيره وشره، وهو مضاف لها مضاف إليه. أن تؤمن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدرين هو الخبر للمبتدأ. الإيمان أن تؤمن، أي إيمانك بالله إلى آخره. ثم قال صدقت، قال فعل ماض وفاعل ضمير مستتير وجوب تقديره هو، جوازا تقديره هو. قال صدقت، صدق فعل ماض، والتاء ضمير متصل بري في محل رفع فاعل. الجملة مقول القول محكية بالقول، جملة في محل نصب محكية بالقول. قال صدقت، قال أخبرني عن الإحسان، قال أخبرني عن الإحسان. قال فعل ماض والفاعل ضامر مستتير جواز تقديره هو، يعني السائل. أخبرني فعل أمر، والنون الوقاية والياء ضمير متصل به في محل نصب مفعول به، والفاعل ضامر مستتير وجوب تقديره أنت مخاطب. أخبرني عن الإحسان، عن جار ومجرور، الإحسان مجرور، عن حرف جر والإحسان مجرور، والجار مجرور متعلق بأخبرني يعني كما سبق. عن الإحسان، قال فعل ماض وفي ضمير مستتير هو الفاعل. الإحسان مبتدأ. أن تعبد، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدرين هو الخبر يعني كما سبق. أن حرف نصب وتعبد فعل مضارع منصوب بأن، في ضمير مستتير جوازا أو وجوبا لأن المضارع مفتتح بتا. أن تعبد هو الفاعل، هذاك الضمير المستتير. والجملة أي أن وما دخلت عليه في تأويل مصدرين هو الخبر. الإحسان أن تعبد الله اسم الجلالة منصوب على التعظيم، نقول هنا اسم الجلالة منصوب على التعظيم، مع أنه في الاصطلاح مفعول به، ولكن حتى لا يسبق للأذهان معنى لا يليق نقول تأدبا أن تعبد الله، الله اسم الجلالة، نقول اسم الجلالة مفعول به، أو نقول الله منصوب على التعظيم مفعول لتعبد الله، اسم الجلالة إذن منصوب على التعظيم لأنه في الاصطلاح مفعول به. كأنك تراه، كأن من أخوات إن، كأن حرف تشبيه من أخوات إن، فهو حرف تشبيه ونصبين، تنصب الاسم وترفع الخبر. إن وأن ولكن وكأن. كأن الكاف ضمير متصل هنا في محل نصب هو اسمها. كأنك تراه، تراه ترى فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب الجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف تعذرا تراه، وفيه ضمير مستتر تقديره أنت هو الفاعل، والجملة من الفعل والفاعل لها مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل في محل نص في محل رفعين خبر كأن، خبر كأن، كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن الفاء تفصيلية، إن شرطية، إن حرف شرطين جازم، فإن لم، لم حرف جزمين، تكون فعل مضارع مجزم بلم، والجملة في محل جزمين بإن شرطية. فإن لم تكن وكان، كان الناقصة تكون فيها ضمير مستتير هو اسمها، تكون أنت تراه، الجملة الفعلية بحال تراه المتقدمة كمثل تراه المتقدمة، الجملة الفعلية في محل نصبين هنا خبر كان، لأن كان ناقصة تعمل عكس عمل إن وأخواتها. نعم، تكون. فإن لم تكن تكون فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون على آخره تكون، وهي من كان الناقصة. ومعروف كما سيأتي عند المصنف رحمه الله أن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، لها عمل كان الناقصة وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر. كان هنا ناقصة، تكون يعني هذا مضارعها، مضارع كان، لأن كان وما اشتق منها وما تصرف منها يعمل عمل الماضي، فهنا المضارع تكون، واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت لأن المضارع مفتتح بالتاء. فإن لم تكن أنت المخاطب، فإن لم تكن ذاك هو اسمها مبني في محل رفعين اسمها، وتراه تقدم معنا تفصيله، ترى فعل مضارع وفي ضمير مستتر هو الفاعل والها مفعول به، الجملة من الفعل والفاعل في محل نصبين خبر كان، خبر تكن، كان الناقصة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الفاء رابطة بين الشرط والجواب، الشرط المتقدم إن، إنه، إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم ترفع الخبر، والها ضمير متصل مبني في محل نصب اسمها. إنه يراك، يرى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف تعذرا معتل الآخر تراه، ترى يراك، وفيه ضمير مستتر جوازا يعود على الله عز وجل، يراك هو أي الله تعالى هو الفاعل يرى، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ديال يرى، والجملة من الفعل والفاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفعين خبر إن، فإنه يراك، فإنه يراك. ونقول دائما الجملة من الفعل والفاعل، ولا نقول جملة من الفعل والفاعل والمفعول، لأن الجملة من الفعل والفاعل فقط، أما المفعول فتارة فهو تابع إذا كان الفعل متعديا لواحد أو لاثنين أو أكثر، وتارة لا يكون إذا كان الفعل قاصرا لازما لا يتعدى. في الأصل هو الجملة من الفعل والفاعل أو من المبتدأ والخبر، وما كان من توابعهما فهو ملحق بهما في الإعراب، ولكن الإعراب في العمدة في الإعراب هو الجملة من الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر وما تنزل منزلة أحدهما. هنا فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، قال أيضا فعل ماض في ضمير هو الفاعل مستتر جوازا، أخبرني تقدمت مرارا، عن الساعة متعلق بها، قال فعل ماض وفي ضميره الفاعل جوازا تستتير جوازا. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما هنا نافية حجازية، نافية حجازية بمعنى ليس. ما هنا من أخوات ليس، أي عملها عمل ليس، وليس من أخوات كانت، ترفع ليس وتنصب الخبر. وما تسمى حجازية إذا كانت عاملة، وتسمى تميمية إذا كانت غير عاملة. فإذا قلنا مثلا ما زيد قائم فهي تميمية، ما نافية فقط تميمية، وزيد مبتدأ قائم خبر. وإذا كانت حجازية فإن أهل الحجاز يعملونها، وهو الذي جاء به القرآن الكريم، فنقول ما زيد قائما، ما نافية حجازية وزيد اسمها مرفوع بها وقائما خبرها منصوب بها، كقوله تعالى ما هن أمهاتهم، هن ضمير منفصل واسمها مبني في محل رفع، أمهاتهم خبرها منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث، المؤنث السالم وهو مضاف، والها ضمير مضاف إليه إلى آخره، كقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد فما نحن لك بمؤمنين إلى آخره، وهو كثير. ففي الكثير هذه ما الحجازية، هذه ما الحجازية، الكثير أن يكون خبرها مجرورا بالباء، بالباء الصلة، بالباء الزائدة الصلة في القرآن، نقول في القرآن صلة، في الغالب يكون خبرها مجرورا بالباء الزائدة كما قال ابن مالك، وبعدما وليس جر البل خبر، وبعدما وليس جر البل خبر، كقوله تعالى مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني كما يقع بعد ليس في خبر ليس كذلك في خبر ما الحجازية المشبهة بليس التي هي بمعنى ليس. المقصود هنا يعني ما المسؤول عنها بأعلم، ما نافية حجازية، المسؤول هذا اسمها مرفوع بها، المسؤول اسم مفعول، ما المسؤول عنها، عن حرف جرين والها ضمير متصل مبني في محل جرين بعن، الجار والمجرور متعلق بالمسؤول لأنه مشتق مفعول اسم مفعول، ما المسؤول عنها بأعلم، أعلم هذا خبرها، خبرها بأعلم الباء حرف جرين زائد، وأعلم خبر ما الحجازية مجرور لفظا منصوب محلا، منصوب المحل فهو في محل نصبين خبر ما الحجازية التي بمعنى ليس، ومجرور في اللفظ ولكن علامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه لا ينصرف، ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل، وزن الفعل أعلم، كقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، بأحسن أليس الله بأعلم بالشاكرين. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، من السائل من حرف جرين، والسائل اسم مجرور والجار مجرور متعلقان بأعلم، فهو مشتق أيضا اسم تفضيل أعلم، لأن الجار المجرور يتعلق بالمشتقات لا يتعلق بالجوامد، إنما يتعلق بالمشتق، فهذا متعلق بأعلم اسم تفضيل مشتق من المشتقات، وما قبله عنها متعلق بالمسؤول فهو اسم مفعول أيضا من المشتقات، وهكذا. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها، قال يعني كما تقدم أخبرني، تقدم عن أماراتها، كذلك تقدم عن حرف جرين وأماراتي اسم مجرور، والجار مجرور متعلق بأخبر، وعن أماراتها وهو مضاف لها مضاف إليه. قال فعل ماض في ضمير والفاعل تقدم أيضا، أن تلد، أن تلد، أن حرف نصبين ومصدرين، تلد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب فتح الدائرة على آخره، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدرين خبر مبتدأ محذوف، التقدير أماراتها أن تلد، الأمارات أماراتها هذا مبتدأ، وأن تلد هو الخبر، أن تلد الأمة فاعل تلد مرفوع الضم الضائر على آخره، ربتها مفعول به، ربتا مفعول به وهو مضاف لها مضاف إليه. وأن ترى الواو حرف عطف، وأن ترى عاطف ومعطوف، أن حرف نصب ومصدرين، وترى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة تنصيب فتحة المقدرة على الألف تعذرا ترى. وفي ضمير مستتر هو الفاعل ترى أنت، مستتر وجوبا. وأن ترى الحفاة مفعول به، ديال ترى مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. وأن ترى الحفاة العراة نعت، العالة نعت آخر. يتطاولون، يتطاولون العراة العالة رعاء الشاء، أي نعت آخر رعاء يعني نعت. وهو مضاف، والشائي مضاف إليه مجرور بكسر الظاهرة على آخره. الشائي يتطاولون، يتطاولون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه ثبوت النون، والواو ضمير فاعل. يتطاولون في البنيان. يتطاولون هذا مفعول ثان لترى، ترى تكون بصرية وتكون قلبية، فإذا كانت قلبية تأخذ مفعولين، وإذا كانت بصرية تأخذ مفعولا واحدا، وهي هنا بصرية. وأما يعني هذا ليس مفعول ثاني، إنما هو يعني جملة في محل نصب حال، في محل نصب حال، حال كونهم يتطاولون في البنيان. يتطاولون في البنيان جار ومجرور متعلق ب يتطاولون بالفعل، يتطاولون بالفعل. ثم انطلق، ثم حرف عطفين وانطلق فعل ماض الجملة معطوفة على ما قبلها. ثم انطلق فلبثت، انطلق وفي ضمير هو الفاعل، انطلق السائل. فلبثت مليا، فلبثت الفاء حرف عطفين، لبثت لبث فعل ماض والتاء ضمير فاعل، لبثت لبث تو لبثت التاء ضمير فاعل. مليا، مليا هذا ظرف زمان، أي وقتا أي حينا أي طويلا. فلبثت مليا منصوب على الظرفية. ثم قال، ثم حرف عطفين وقال فعل ماض في ضمير هو الفاعل، أي النبي صلى الله عليه وسلم. يا عمر، يا حرف نداء، وعمر منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصبين مفرد علم. يا عمر أتدري، الهمزة للاستفهام، تدري فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه الضم المقدرة على الياء استثقالا. أتدري من السائل في ضمير هو الفاعل، أتدري أنت، مستتر وجوبا مضارع مفتوح بالتاء. من السائل، من اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، مفعول به. تدري من سأل، من السائل، من السائل، السائل من هو السائل، أو من هذا السائل، بل هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا السائل، يعني أو من السائل. أتدري أو تكون من اسم استفهام، السائل من اسم استفهام خبر مقدم، والسائل مبتدأ مؤخر، والجملة من مبتدأ وخبر. من السائل؟ قلت، قال فعل ماض والتاء ضمير فاعل، فعلني فعل فاعل. الله ورسوله أعلم، الله اسم جلال مبتدأ، ورسوله معطوف عليه الواو حرف عطف وعاطف ومعطوف وهو مضاف لها مضاف إليه. أعلم الخبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعل ماض والنبي فاعل مستتر جوازا. قال هذا جبريل، هذا اسم إشارة مبتدأ مبني في محل رفع مبتدأ، جبريل الخبر. أتاكم، أتى فعل ماض فيه ضمير هو الفاعل يعود على جبريل، والكاف مفعول به. يعلمكم فعل مضارعون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم ضم الظاهر على آخره، وفيه ضمير هو الفاعل يعود على جبريل، يعلمكم هو جبريل، والكاف مفعول به. ودينكم مفعول به الثاني، لأن علم من المفاعل أو من الأفعال التي تأخذ مفعولين، كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات علمه البيان، هذه علم مخففة علم، وكذلك علمه البيان، علمه البيان الرحمن علم القرآن، علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، علم القرآن الإنسان مفعول الثاني محذوف، وهنا مذكور علمه البيان، وعلم آدم الأسماء، وعلمك ما لم تكن تعلم، وهكذا. إذن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ففي هذا الحديث العظيم الطويل جماع أصول الدين وما يتركب عليها، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم يعني دين، أتاكم يعلمكم دينكم، فيعني سمى ما في هذا الحديث هو الدين. أقول هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.